قمت أنا وأصدقاء معي بزيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، فأدينا العمرة ثم أحللنا وخرجنا إلى الطائف، ثم رجعنا إلى مكة في نفس اليوم، ثم بتنا في مكة، ثم في الصباح خرجنا من مكة إلى جدة، ثم رجعنا في نفس اليوم، ثم وادعنا، فهل علينا في خروجنا من مكة قبل الوداع شيء أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير. ليس عليكم شيء فيما يتعلق بخروجكم إلى الطائف ثم إلى مدينة جدة بدون وداع، لأن هذا الخروج ليس في الحقيقة سفر ونفور من البلد الحرام إلى بلد إقامة الشخص أو محل عمله، وإنما هو أشبه ما يكون بقضاء حاجة ثم العودة إلى مكة، هذا من ناحية. وأما الناحية الأخرى فهي أن العمرة اختلف العلماء هل يجب لها الوداع أو لا، والصحيح في نظري أن الوداع ليس بواجب للعمرة، إن كان الوداع أحوط وأسلم وزيادة أجر وخير في الطواف، لكن من منعه مانع من طواف الوداع للعمرة فلا حرج عليه، أما الحج فلا بد من الوداع، ومن لم يوادع فعليه الهدي، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.